بسم الله الرحمن الرحيم. الإنكار له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يغير باليد إذا كان يستطيع ولا يترتب على ذلك مفسدة، يغير بيده. فإن كان لا يستطيع أو يترتب على ذلك مفسدة أكبر غير المنكر بلسانه وتوجيهه وإرشاده ودعوته وموعظته. فإن كان لا يستطيع أو يترتب على إنكاره باللسان ضرر عليه في نفسه أو أهله أو ماله انتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب هو معناه أن تكره هذا المنكر بقلبك، وأن تظهر علامات الإنكار على قسمة وجهك، وأن تقوم ولا تجلس عند هذا المنكر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.